زيادة في يوصل الفاعل خرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. نعم أنتم هذا أحسن التعريف يعتبر المتعجب. وعرفه الدمامين من نفس عند الشعور بأمر يجهل سببه. وهذا التعجب بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أحسن الذي يخفى سببه بالنسبة للمخلوق. وأما تعجب الخالق فهو الصادر عن خروج الشيء عن نظائره أو عن العادة المعتادة فيه مع علم المتعجب. مع علم المتعجب. ما هي صيغة التعجب المضمون لها بالنحو؟ على الأقل أفعل وأفعل. طيب ما أفعل وأفعل به أنت الذي قلنا عنا. ما يعرف صيغة ما أفعله؟ تعجبية مبتدا وأحسن فعل ماضي على فعل ماضي والمنصوب بعد أفعل مفعول به والفاعل مستتر مجرد ويعرفها كيف؟ ما لها أوجه عند الأستاذ أن نوصل إن شاء الله خلاف الأقفش نوصل طلاب هذا الذي يعرف وصيغة أفعل به ما يعرفها؟ نعم أفعل أحسن في عمار مبني عن فتح مقدر لمجيء على صورة أمر وفتح بزيد البحر غير زايد والذي بعدها مجرور مرسوم مفعول به أحسن. لماذا اقتصر الناظم على صيغة واحدة هنا؟ ذكر صيغة ما أفعله لأن الصيغة الثانية ما بعدها مجرور. أحسنت اقتصر على المنصوب كلام عن المنصوبات. هل يحدث المتعجب منه؟ المتعجب منه هل يجوز حذفه؟ لا أحمد. لا يجوز حذفه. يجوز. نعم يجوز حذفه إذا دل عليه دليل. كما في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم. أيضا منه جزى الله عمي الذي يريد يعني بالنسبه للصيغه الثانيه هو ذكر الصيغه هذه الواحده التي هي احسن لكن ايضا الصيغه الثانيه نعم يجوز حذفه اذا دل عليه دليل كما في قوله تعالى لا اسمع بهم وابصر اي ابصر بهم ايضا منه جزى الله عمي الذي يريد يعني بالنسبة للصيغة الثانية هو ذكر الصيغة هذه الواحدة التي هي أحسن لكن أيضا الصيغة الثانية كذلك أفعل يحسب متعجب جزى الله عني كم جزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه شاهد ما أعف وأكرمه أي ما أعفها فأكرمها جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه أي ما أعفها وأكرمها فيحدث المتعجب منهم إذا كان بصيغة ما أفعل أو بصيغة أفعل به يحدث المتعجب منهم كما أشرنا إليه أمس. الفعل الذي يصاب بالتعجب ما يشرطه عبد الرحمن أن يكون تاما أن يكون فعلا ثلاثيا تاما نعم مجرد عن الزيادة أن يفيد التفاضل التفاوض كالأفعال المعلومة من الكرم والزهد والبخل إلى آخر ذلك هذه تفيد التفاوض لا تتفاضل فيها تفاضلون فيها إن

علم اللون أي سواد الدياجي ما شد سواد الدياجي فهو لون لا يتعجب لا يتعجب للتعجب منه. طيب بالنسبة للعهد أشرنا إلى أمثلة فيها ما شد عرجه شد يعني أشرنا إلى هذا المثال. العهد ما مثل لها مثل للألوان والعهد كما مثل ما شد عرجه وتأتي. أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض. قال نبي هذا المختاري رحمه الله وجوز بناء فعل التعجب من الألوان. هذا الختائي يا أخوان أنه يجوز بناء فعل التعجب من الألوان وأيضا غيره شارك بعضهم أيضا كذلك شاركوا في هذا. وأما الكوفيون خطوا ذلك بالسواد والبياض. جمهور الكوفيين خطوا بناء فعل التعجب من الألوان إذا كان يدل على بياض أو سواد. فقال يجوز ما أبيضه وما أسوده من غير أن تأتي بأشده بكلمة تدل على ذلك ثم تأتي بهذا المفضل. فيجوز مباشرة تقول ما أبيضه ما أشده. أما الثاني رحمه الله مطلقا من الألوان ما أبيضه ما أسوده ما أحمره ما أخضره لا أخذ ذلك من الألوان. وأما جمهور الكوفيين فقط ذلك البياض والسواد. قال يجوز ما أسوده وما أبيضه فقط عند ذين اللونين توقف ولا مصدر. وهذا أسهل المذهب هذا أسهل. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض ولا من العهات. وأجاز الختائي ما أعرجه ما أعماه. أجاز الختائي رحمه الله يمن بل هو سهل بهذا وترك سهولة في هذا الباب. لأن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض ولا من العاهات أي من العلل الحادثة في الأبدان كالعمى والعرج والحول أي من كذلك ضرب هذه كلها عاهات فلا يؤذن فعل التعجب منها عند جمهور المصريين. ما جاز ذلك من سمعته الشافعي رحمه الله إطلاقا. فعلى رأيه قال ما أعماه ما أعرجه ما أحوله ما أبرطه يجوز. وعلى رأي البصريين يقول ما أشد عرجة ما أشد عماء ما أشد حولة إلى آخر ما أشد برطة يأتي لابد من فعل تعجب ما يصح أن يصاب منه. قال بل نعم بالبياض والسواد لأنه سمع بناء اسم تفضيل منهما واسم تفضيل فعل التعجب من باب واحد. قال بل إذا أريد التعجب منها توصل إليها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة. إذا أريد التعجب من هذه الأشياء مما دل على لون أو على عاهة توصل إليها أي التعجب منها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة. أولا تبني فعلا ثلاثيا يجوز بناء فعل التعجب منه وهو يدل على إيش على المبالغة كما سيذكرون كأشد وأقبح ونحوهما كأعظم وأكثر وأسبر أحد يفعل تدل على مبالغة وكثرة في الشيء. لا هذه أدل في المبالغة أكثر أعظم أشد أقبح اسم التفضيل أحسن مشاركة وزيادة لا بأس. ما أحسن بياض لونه لا بأس ما في مانع. ما أحسن بياض لونه أريد التعجب منها التعجب منها توصل إليها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة كأشد وأقبح ونحوهما فتقول ما أشد عما ما أقبح عرجة إلى آخره ونحوهما فيدخل على مصدرهما فيدخل على مصدرهما أي الذي يدخل على مصدرهما هذا الفعل الذي بنيته ما يصح بناء فعل التعجب منه يدخل على مصدرهما. عندكم مصدرهما ولا مصدرهما المثنى العمى والعرج عندهم المسألة بالعام والعربي. كما قلنا لكم المثال واضح وسيأتي أيضا كذلك. قال فيدخل على أصلهما كما مثل به ما أنقى بياض العاج وما أشد ظلمة الدياجي كما مثل به، فلا يقال ما أبيض العاج خلافا المسائي والكوفيين في البياض، جمهور الكوفيين في البياض. ايش اللي صدق؟ بل اذا اريد التعجب من ان توصل اليه بلا فعل ثلاثي دل على المبالغه كاشد واقبح نحوهما فيدخل على مصدرهما. فينصب ويضاف المصدر الى المتعجب منه. نعم، يضاف المصدر بعد ذلك هذه الزياده ما ذكرناها، بعد ان تاتي بالمصدر منصوبا تضيفه الى ايش؟ الى المتعجب منه. هذا السر. فيجر، ما هو الذي يجر؟ المتعجب منه، اضافه المصدر اليه. وهذا يقول ليس مقتصرا على البياض وعلى الالوان والعهاد، جميع ما اردت، يعني جميع ما امتنع الضوء فعل التعجب منه، فانك اذا اردت التعجب منه تاتي بما صنعته، تفعل ما ذكر لك. مثلا اردنا التعجب من استخرج، او اردنا الضوء فعل التعجب من استخرج، استخرج ما يصاب من فعل التعجب، لماذا؟ لانه اكثر من ثلاث احرف، فعل التعجب يصاب من فعل ايش؟ ثلاثي، كيف نصنع؟ ما أشد استخراجه، ما أشد استخراجه، ما أعظم استخراجه، يفعل هكذا. دخرج ما يصاغ منه بين التعجب، لماذا؟ لأنه رباعي أكثر من ثلاثة، كيف نصنع؟ ما أعظم دخرجته، ما أشد دخرجته، فتأتي بالمصدر مصدر الفعل هذا وتضيفه إلى المتعجب منه. ما أشد دخرجة زيد، ما أعظم استخراج زيد، وهكذا. هذا هو المقصود من هذا الكلام الذي يعني تركناه، ماذا تركناه؟ قال فيدخل على مصدرهما فينصف ويضاف المصدر إلى المتعجب منه فينجر. ما أشد استخراج زيد، ما أشد عرج زيد، وهكذا. ما أشد عمى زيد. قال فينصب يضاف المصدر إلى المتعجب منه فينجر كما مثل به الناظم، فلا يقال ما أبيض العاج. ومذهب الكوفيين جواز هذا سائي أيضا. وما أظلم الدياجي كذلك يجوز عندهم عند من سمعته. قال بل ما أنقى بياض العاج وما أشد ظلمة الليالي ونحو ذلك. وكذا لا يقال ما أعماه لأنه من العاهة فليته، ما يقال ما أعماه ولا ما أعرجه، بل تقول ما أقبح عرجه وما أشد عماه. فائدة الدياجي ظلمة، الدياجي ظلمة الليل. قال الجوهري كأن جمع ديجات كأن جمع ديجات، تنبيه أشار بقوله فابني لها فعلا من الثلاثي، فابني لها فعلا من الثلاثي، أشار بقوله فابني لها فعلا من الثلاثي على هذا. قال لو أن الإخوة أصحاب الإشكالات الخارجية كبيرة يتركونها إلى ما بعد الدرس لكان أحسن قدر، لأن هذا يشوش على المبتدئ ويأخذ وقتا من الدرس. صدقته إن شاء الله، سمعتم النصيحة. بعد الدرس أي أحد يريد أن يناقش حيا الله بعد الدرس. أنت الآن ما تسمع الورقة كيف الآن؟ إيش من إشكال معك، كبير ولا صغير؟ ماله؟ كبير ذا معنويين الحسين، والله كبير. كيف معنويين الحسين؟ ما فهمته كيف الطالب؟ لا بس، نعم إذا كان المطلوب به العمل معلوم لا يجوز. إذا كان مجال من الأمر ما شجع ما على الحق وما أعمى عن الحق. هذا إذا كان مجال من الأمر ما أعماه على الحق. هذا ذهب إليه جمع ولا بعضهم أطلق المنع، لكن كان مجازيا إن شاء الله لا ما أعماه عن الحق لما أبعده من غير أن تبني فعلا آخر تأتي من نفس هذا. أما إذا كان العمل حقيقي لا لا تفعل العمل حقيقي لا عند من ذكر. قال تنبيه نشار بقول فابني لها فعلا من الثلاثي، لأن صيغة التعجم لا تبنى من الرباعي. نعم فابني لها فعلا من الثلاثي، أشار بهذا أي بقوله من الثلاثي أن صيغة التعجم لا تبنى من فعل غير ثلاثي كالرباعي الأصول أو الرباعي المزيد دحرج تدحرج أو الثلاثي المزيد عليه دحرج انطلق، فلا تبني منها أفعالا. طيب إذا أردت أن تبني منها أفعال التعجب تصنع ما ذكرنا. هذا ليس خاصا بالسواد والبياض بالألوان والعهاد، لا كذلك أيضا يتغزل ما لا يجوز بنا فعل التعجب تصنع فيها أيضا ما تصنع في الألوان وفي العهاد. قال تنبيه نشر بقول فابني لها فعلا من الثلاثي لأن صيغة التعجب لا تمنى من الرباعي فأكثر كدحرج وانطلق واستخرج. دحرج باتفاق الرباعي الأصول لا يمنى منه اتفاق بين الاتفاق على ذلك. قال كدحرج وانطلق واستخرج بل يقال فيه ما أشد دحرجه دحرجته مصدر كذلك وأسرع انطلاقه وأحسن استخراجه. نعم تقول هذا ما أشد إحراجه ما أسرع انطلاقه ما أحسن استخراجه ما أعظم استخراجه ما أكثر استخراجه للؤلؤ أو للآني. هذا جائز كما سمعته سواء كان بأشد وأقبح أو نحوهما ما يدل على المبالغة. قال بل يقال فيه أيضا ما أشد إحراجا وأسرع انطلاقا وأحسن استخراجا ونحو ذلك. وأجاز سيبويه من نحو أكرم أي من الفعل المزيد الذي على وزن أفعل. أجاز سيبويه مطلقا هنا فعل التعجب منه الصحيح. هذا ماذا سيبويه؟ أن الفعل إذا كان هذا المزيد الثلاثي المزيد إذا كان على أفعل يجوز بنا فعل التعجب منه. هذا المذهب لإمام سيبويه ومذهب المحققين أيضا أنه يجوز كما نقل ذلك عنه ابن مالك رحمه الله. وهذا هو الصحيح لأنه قد سمع شيء منه. سيبويه جوز هذا جوز البناء منه بناء فعل التعجب والصحيح. قال وجاز سيبويه من نحو أكرم كقولهم ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف فهو من أعطاه من إيش من أولى من أعطاه من أولى. سيبويه جوز هذا كذلك أيضا إذا كان من أكرم وهو من كرمة من كرمة جائز باتفاق لكن من أكرم الذي هو رباعي مزيد فيه ثلاثي مزيد فيه فتقول أيضا عنده إيش ما أكرمه جاهد سواء كان من كرمة وهذا الجبهة أو من أكرمه. فالحاصل أن مذهب سيبويه إذا كان الثلاثي مزيد فيه على وزن أفعال يجوز بلكن التعجب منه. هذا هو المقصود. قال وجاز سيبويه من نحو أكرم كقول ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف فمن يعرف إخواني أن أنت عرض لا يا بعلي عندك ما أعطاه للدراهم. نعم أنت عجوب بمحل رفع محل رفع مبتدا وأعطاه في علماء. نعم على فتح مقدر. نعم والهاء مفعول به والفاعل متدرع العلامة. طيب للدراهم جار ومجرور متعلق بأعطى وهو في محل رفع مفعول ثاني. أحسنت بارك الله. وجملة أعطاه للدراهم ما إعرابها جملة أعطاه الدرهم خبر أحسنها وأولاه للمعروف نفس الإعراب من أولاه للمعروف. قالوا من شرطه أيضا أن يقبل التفاضل. نعم من شرطه أن يقبل الزيادة والتفاضل في هذه الصفة مثل صفة الكرم صفة الزهد صفة البخل هل تقبل الزيادة والتفاضل فيها بين الناس تقبل الزيادة والتفاضل فيها بين الناس. وأما إذا لم تقبل الزيادة الصفة إذا لم تقبل الزيادة أو الفعل لا يدل على الزيادة فلا يبنى منه فعل التعجب كما تقدم مثل مات وفنيه كما تقدم. قالوا من شرطه أي من شرط الفعل الذي يبنى منه فعل التعجب أن يقبل التفاضل أي الزيادة والنقصان ليصح أن يختص المتعجب منه بالزيادة لأنه كما تقدم معكم في تعريف التعجب ما هو تعريف التعجب استعظام زيادة وهذا ما يدل على الزيادة مات فنيا فإن استعظام زيادة ومن هذا لا يبنى منه فعل التعجب. قال من شرط أيضا أن يقبل التفاضل الزيادة والنقصان ليصح أن يختص المتعجب منه بالزيادة فلا يبنى منكم مات وفنيا لتساوي الفاعلين فيه. نعم ما في زيادة في مات الناس فيه سواء الموت الذي هو ضد الحياة الناس فيه سواء يسلب الروح عنه وبها يحصل الموت. قال فلا يقال ما أموته. نعم لا يقال ما أموته وهذا إذا أريد الموت الحقيقي الذي هو ضد الحياة. وأما إذا أريد الموت القلب فلا بأس ما أموته أي ما أموت قلبه هذا أجازه بعض المقام هذا المعنى إذا أريد الموت الحقيقي. وأما إذا أريد الموت القلب فلا بأس أن تقول ما أموته أي ما أموت قلبه كما نبع على هذا الصبا أو بالحمد نبع على هذا بالحمد. طيب قال فلا يقال ما أموته ولا ما أفناه. لا يقال ما أموته ولا ما أفناه بل ما أفجع موته وما أسرع فناءه. واضح إن شاء الله. وقوله بل يقال ما أفجع موته هكذا مثل ابن الناظم وذهب ابن هشام إلى أنه لا إلى أن ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة أنه ولي بل ما أفجع موته هكذا مثل ابن الناظم هذا مالك الناظم هذا ابنه بدر الدين أو من اسمه بدر الدين صح محمد ومحمد نعم بدر الدين لقبه محمد ومحمد والناظم مالك مشهور هكذا مثل ابن الناظم وذهب ابن هشام إلى أنه إلى أن ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة سواء كان صوت في علم ما يصح أو لم تصوت في علم ما يتعجب ما لا يقبل التفاوت منه البتة فلا يقال ما أموته ولا ما أفجع موته لا هذا ولا هذا عند ابن هشام وعلى مذهب على المذهب السهل جاهد الأسهل سهل جاهد هذا الأقرب في مانع. ولما أفناه بل ما أفجع موته وما أسرع فناءه فمن يعيب عند الأخ للجانب عندك قولان أيها نعم أفجع فعل ما أحسنته نعم والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما أحسن وموته مفعول به أحسن مفعول به موت مضاف والهم ضاف لي وجملة أفجع موته نعم في محل رفع خبر مستتر الشرح ما نبه على ما كان صيغته على وزن أفعل به فيما كان فيما لم يتوفر بالشروط أو شيء قد لا فهم عليه أشرنا إليه أنك تأتي معه بإيش بحق شرط آتي بمصدره مجرورا، آتي بمصدره مجرورا. فتقول أفجع بموته، أفجع بموته، أسرع بفنائه، أي ما أسرع فنائه، معنى واحد مع صيغة أفعل أو صيغة أفعل، المعنى واحد ما دام صيغة تختلف. نعم مجرور لفظا ما أرفع محلل. طيب انتهينا من التعجب، الحمد لله ناخذ غيره. بقيتم على ذلك ناخذ على السلامة.